لك أنا نعمل مكان أنا ولقد علمتم أن أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ إنه لقد Thank you. وَاللَّهُ يعلم ما يلج في الأرض

صدق